ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انقطعنا على الدروس فترة قرابة أسبوعين أو ثلاثة، وذلك للعيد وقبل العيد لذهاب المسلمين إلى بيت الله الحرام ليحجون هناك، ولذلك نجد أن كثير من الأخوة قد نهي ويقتضي التنبيه إن شاء الله، وكان ذلك في ظني، ولذلك لم أحضر درسا في التفسير حتى لا يكون في الأخوة الترتيب الذي سلسلنا عليه في دروس التفسير، وإنما جئت أقرأ على أخواني في الله وأحبابي الحاضرين أحداث ومواقف وعبر من سيرة علم من أعلام الإسلام، من سيرة رجل له فضل كبير على المسلمين، من سيرة رجل هو محدث، هو فقيه، هو زاهد، هو ورع، هو عامل، هو مجاهد، هو صابر في سبيل الله، من سيرة رجل دائما نرجل اسمه على ألسنتنا، دائما نقرأ اسمه في كتب الفقه والحديث والمسائل، ويجب علينا ونحن أن نثير حياة هؤلاء العلماء وأن نذكر بهم وننشر حياتهم، ونجعل من أنفسنا ونجعل منهم قدوة لنا العملي والعلمي، ونعرف تاريخنا وعن من نحن تلقينا العلم والفقه والتفسير. فيجب علينا أن نقرأ في تراجم هؤلاء، والقراءة سهلة يا أخواني في تراجمهم، والكتب ميسرة في المكتبات العامة ومكتبات المساجد ومكتبات الأوقاف، فيجب على المسلم أن يبادر في القراءة حتى يدرس هذه الثروة العظيمة للمسلمين الغافلين السافرين النائمين اللاعبين، لعل وعسى أن يفيقوا من نقادهم ويستيقظوا من نومهم. اخترت لكم سيرة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام العامل العالم. أما اسمه فهو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، وهو عربي، والأئمة الأربعة ثلاثة منهم عرب إلا الإمام أبو حنيفة فهو من فارس، من بلاد فارس، أما البقية فهم عرب. الإمام أحمد ولد في بغداد سنة 164 هجريا، وتوفى سنة 241 هجريا كذلك في بغداد. تلقى علمه في بغداد على يد الإمام أبو يوسف الفقيه المشهور، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى علماء الحديث وطلب الحديث، ثم بعد ذلك أخذ يتنقل في بلاد المسلمين من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد، يتعبد الله بطلب العلم، وهو أشرف العبادات بعد الفرائض. سافر إلى مكة والبصرة والمدينة واليمن وكثير من بلاد الإسلام، يطلب الحديث ويدون العلم ويزاحم العلماء في الركب، ويجثو بين أيديهم يأخذ منهم العلم، ويصبر على طلب العلم والفقه والدين حتى يتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى فهم، لا على جهل كما حدث في غالب المسلمين. كثير من المسلمين والله لا يعرفون الصلاة ولا الوضوء، والذي ذهب إلى الحج يعرف ذلك بالمشاهد والمعاينة. واحد من 10,000 يفقه في دينه، والبقية جهلة، البقية لا يعرفون شيئا، والإنسان لا يعبر بجهده، يجب أن يتعلم على الأقل الفرائض التي يتعبد الله بها، التي هي فرض على كل مسلم: الصلاة، الوضوء، الصيام، التيمم، الاغتسال، الغسل، الجنابة، الطهارة، كل هذه الأمور أساسية يا أخواني، يجب على الإنسان أن يعرفها ويعرفها تفصيلا حتى يتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ابن كثير في البداية من هذا في المجلد التاسع يترجم لهذا الرجل الجليل 10 صفحات أو 15 صفحة بهذا القدر، ثم يذكر صفحة كاملة بثناء العلماء عليه. فمن أراد أن يقرأ ثناء العلماء عليه فليرجع إلى تلك الصفحة، يقرأ ماذا قال العلماء في الإمام أحمد بن حنبل، ونكتفي بقول شيخه وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه، الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن كما وصفه الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام الشافعي يقول في أحمد بن حنبل: كان أحمد بن حنبل إماما في 8 أشياء، إماما في 8 أشياء لا يصل إليها أحد من أقرانه. كان إماما في القرآن، إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما في اللغة، إماما في الفقر، إماما في الورع، إماما في الزهد. إمام ليس فقط في الفقه والحديث والقرآن، إنما كذلك في اللغة وكذلك في علم الحال وهي أمور الدين والقلب والورع. إماما في الفقر والزهد والورع، يعني في خوف الله سبحانه وتعالى، وفي الورع وفي التجرد. كل هذه إمام أي بلغ مرتبة عالية في التعبد وفي الفقه وفي الزهد وفي الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم من أحمد بن حنبل. وقال يكلم أحمد بن حنبل، الشافعي يكلم أحمد بن حنبل لأن أحمد من تلاميذ الشافعي، يقول له: يا أحمد، أنتم أعلم منا في الحديث، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى نذهب إليه. هذا يدل على إيش يا أخوان؟ يدل على الإنصاف، ويدل على اتباع من الحق، ويدل على أن الرجال كانوا لا يباهون بالعلم ولا يتعصبون لشيء معين، إنما أن وجد الحق وحيثما وجد فهم وراءه. فأحمد يكلم تلميذه يقول: إذا صح عندك الحديث فأخبرنا عنه فإننا نذهب إليه. ما كان يقول كما يفعل كثير من المسلمين في هذه الأيام: أنا صح والباقي كله غلط، يا ابن حلال المسلمين ويصلون وعلماء، لا غلط غلط أنا صح. ومن أراد يقرأ لأبي زهرة حيث يتكلم عن كثير من علماء نجد، يقول: لا يرون الحق إلا عندهم، أما سواه فهو باطل مهما بلغ، ما يقولون عنه، يعني الأمر فيه احتمال، لنا رأينا ولهم رأيهم، لنا اجتهادنا ولهم اجتهادهم، لا احنا صح والبعض كله غلط. طيب كيف كذا؟ خلوا الناس كلها غلط. لكن الهادئ والرزين الذي يسمع من هنا ومن هنا يعلم الحق مع من؟ كل انسان يخطئ ويصيب، كل انسان له وعليه، فيجب ان ننتبه الى هذا ولا نتعصب الى بلدة معينة ولا الى رجال معينين، انما نتبع الحق اينما كان. انا الان اقول كلام علمي الذي اقوله اختصره بتصرف يسير من محاضرة القاها الشيخ محمد عبد الغفار بعنوان الائمة الاربعة، وهذه سلسلة اشرطة علمية شرعية حبذا الاخ منا اخواني يحصل عليها 10 أشرطة في العلم الشرعي، ما في السيرة ولا التاريخ ولا الرقائق، لكن بالعلم الشرعي كلام موزون. احد المحاضرات عنوانها: كيف تطلب العلم الشرعي؟ المحاضرة الثانية: اقسام الحكم الشرعي. المحاضرة الثالثة: تاريخ التشريع الاسلامي. المحاضرة الرابعة: الائمة الاربعة. المحاضرة الخامسة: البدعة احكامها وانواعها. محاضرة غيرها: الاجتهاد والتقليد. محاضرة: الفتية. محاضرة يعني سلسلة علمية شرعية يحرص عليها الانسان المسلم ويسمعها يستفيد منها، ومن ارادها يطلبها من مؤسسة تسجيلات الاذكار. كل امام له اصول وقواعد يبني عليها الاحكام التي يستنبطها من كتاب الله وسنة رسوله، بل ان الاصول هذه هي بعضها للاستنباط. فكلهم مجتمعين على الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وبعد ذلك يختلفون في اجتهاداتهم وفي القواعد التي اصلوها لدينهم. هذه نبدا قبل ان ندخل على الامام رضي الله عنه. فنجد ان احمد بن حنبل يوافق الشافعي في الاخذ بالاستصحاب، هذه عبارات تحتاج الى شرح، نرجع لها في الشريط او نرجع لها كتب الرسول او الشيوخ يشرحوا لنا في احد. حتى احنا اللي درسناها في الجامعه كلها عباره عن فهارس وعن خطوط حريره ما تغني ولا تكل من جوع ولا يعني مجرد خطوط حريره. يوافق الشافعي في الاستصحاب ويوافق ابو حنيفه في الاخذ بالاستحسان ويوافق مالك بالمصالح المرسله وسد الذرائع ويأخذ بقول الصحابي وقدنا على القياس ويأخذ بالحديث الضعيف بشروطه طبعا ويقدم على القياس وكذلك يأخذ بالحديث المرسل والحديث المرسل هو طبعا يعني التابع يحضع الحديث الى الرسول مباشرة دون ان يذكر الصحابي رضي الله عنه. من هم اصحاب الامام احمد؟ كل امام قد دفع له كوكب من طلبة العلم يدونون علمه ويأتون وينصرون مذهبه في الوقت نفسه يخالفون في بعض الاشياء طبعا اذا بلغوا المرتبة اذا صح عندهم صحت عندهم امور او اجتهادات. فنجد ان طبعا الشافعي له اصحاب ومالك له اصحاب وابو حنيفه له اصحاب كل واحد له تلاميذ علماء. فنجد ان من اصحاب الامام احمد ومن اوفق الناس به هو الامام ابو داود السجستاني صاحب السنن الذي عند كتاب مسائل الامام احمد وكذلك ابن عبد الله وكذلك الاسرم والخلال وابن القيم الجوزيه وابن الجوزي وابن قدامه صاحب المغني العلامه وابن تيميه وابن رجب الحنفلي وابن مصلح وكثير من العلماء كلهم من تلاميذ الامام احمد مو شرط يعني عاصف بعشره من تلاميذه ومن تلاميذ تلاميذه الذين تلمذوا على اصوله وعلى فقه الامام احمد رحمه الله. الكتب المهمة عند الحنابلة الكتب المختصرة الدراسية كتاب دليل الطالب والكتب نرجئها بعدين إن شاء الله حتى نعرض منها نسخ موجودة عندنا إن شاء الله. ندخل مباشرة في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فنقف على غزارة علمه وقوة فهمه ونقرأ من هذا الكتاب القيم الذي يحب أن يحصل عليه الإنسان المسلم وقت عنوان مناقب الإمام أحمد بن حنبل للإمام ابن الجوزي الحنبلي. يذكر قوة فقه ودقة علم الإمام رحمه الله فيقول قال إسحاق بن راهوي يقول كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين واصحابنا فكنا نتذاكر الحديث من طريق مطرقين وثلاث. اذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اين وصل لنا؟ من فلان عن فلان عن فلان هذا طريق وفلان عن فلان عن فلان هذا طريق ثاني. نتذاكر طرق الحديث حتى يقومونه بكثره الطرق. فيقول يحيى بن معين من بينهم وطريق كذا فاقول اليس هذا قد صح باجماع منا؟ فيقولون نعم. فاقول ما مراده لما يوصل الحديث ونعرف انه صحيح ما مراد الحديث؟ يعني ايش فهم الحديث؟ ايش معنى الحديث؟ ما معنى الحديث؟ يتوقفون كلهم والذي يعلم معنى الحديث ويدق العباره ويعرف مرامي الالفاظ ودقه العبارات وخلفيات الكلمات هو الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لانه ما كان محدثا فقط وانما كان فقيها وكان محدثا. لذلك يجب الانسان يكون عالم باللغه والعبارات وما ياخذ العلم عن الكتب فقط الا عن الفقهاء حتى يفك له العباره. ومن هنا يحضرني هذا الموقف. كل الناس اللي يتعلم على الكتب يزيد خطاه ويشد كثيرا لان الكتب فيها اخطاء لغويه فيها اخطاء بالقطع والتصحيح فيها اخطاء كثيرا. ولكن الانسان ياخذ العلم بدراسه الكتب على العلماء. لذلك دخل احد علماء الشافعيه في احد قرى بغداد في احد قرى العراق فوجدهم عندما يذهبون الى الصلاه يعلقون كفه جديده وداخل الزبير الأفرى صار وتكيرة ومهربة. كل صلاة تقام علقوا الناس القفة داخل القفة اللي هو الزبير مغرفة وفار وتكيرة. فالإمام شافهم أظن الإمام المزني من تلاميذ الشافعي فلما شافهم استغرب أنت كيف تقولون الشكل؟ قال لا في نص في دليل في حديث. قال وين؟ تحوك كتاب الرسالة للشافعي أو الأم أو ما أدري أي كتب. فقال شعبنا يا إمام لا صلاة إلا بقفة. قال لا يا جماعة مو بقفة إلا بفقه. أنت غيرت النقطتين هنا هنا حطيت القفة. بعدين لا صلاة إلا بسكينة. قال يا أحبابنا إلا بسكينة. أنتم تروحوا الأول بعدين حطوا تسكين. لا صلاة إلا بفار قالون بوقار نفس نقطة يا جماعة شوي شوي لا تستعجلون لا صلاة إلا بمغرفة قالون بمعرفة قالون بمغرفة انتبهوا شوية لا تلخبطون في الدين لا تلعبون في الكلام يعني من الأشياء اللي يذكرها كذلك العلماء ابن الجوزي عند كتابة الأخبار الحلقة والمغفلين يذكر جانب من الحلقة من القراء والفقهاء وكذا يذكر أشياء كثيرة اللي كثير يوم الحج يرمون الجمرات ففي نفس في كتب الفقه مو حديث ويسن لرمي الجمرات مكتوب أن يغسل خصى حماره غريب فواحد من الناس لما وصل عند الجمرات أمسك حماره وأخذ يغسل خصى حماره فجاء أحد العلماء قال إيش تعمل؟ قال اتبع الدليل أي دليل هذا؟ أي دليل؟ قال اتبع الدليل وين أقرأ؟ أفتح ولا الكتاب نفس اللي أحد الفقهاء قال مو خصى حماره حصى جماره بس هو لازم ناقل النقطة من هنا لهنا وكثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس من هذا الباب يقرؤون دون الرجوع إلى العلماء ودون الرجوع إلى الفقهاء ولذلك قال وهو الحديث مظلة إلا للعلماء يجي الواحد يقرأ حديث بما يرجع العلماء يضيع ما يفهم يلا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل واقفا ينتعل الرجل واقفا خلاص يقول لا إنك تلبس نعالة ثابت حديث رواه أبو داود وتحقيق الرؤوف يقول حسن وموجود مشهور يلا شلون يعني تتبع الحديث لا تلبس نعالة ثابت لكن يجيك الإمام المناوي يقول لك لا يا أخي هذا نهي إرشاد لأن النهي في 23 نوع 25 نوع نهي نهي أمر والأمر النهي 10 أنواع تقريبا النهي 25 نوع ذكرها الشيخ حسن كيتو في كتابه اللي مخرجه مع الاختصار طبعا موجودة في كتب العلماء اللي احنا موجدها فشوف يا أخي كان هذا نهي إرشاد وبعدين نوع مو المقصود النهي العادي المقصود الخف لأن وقال حتى في كتاب رياض الصالحين حق الصديق الشافعي قال لأن الشكل يكون مكروه عندما كان يكون واقف ومتنبس وحاط وجوه جبريلة يكون المنظر مو مرغوب فيه فنهى أن ينفعل رجل واقفا نهي إرشاد أن ينفعل الرجل الخف واقفا والمحرمة فمو كل واحد يجي هالشكل داخل الحديث يوهق نفسه يوهق الناس وياه احنا خايف نفسه خايف وهكذا لورط الناس ويقول ما من سنة وعملوا بيها ويضيع عباد الله ويقتل عليهم فيقول ابن معين لما نجلس فيقول ما مراده ما مراد الحديث ما تفسيره ما تقوله فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهناك فرية يقولون أن أحمد بن حنبل ما فقيه وحده لذلك روى ابن الجوزي قال قال عبد الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث وهذا غاية الجهل وذكر صفحة في الاستدلال على علمه يراجع الإنسان صفحة 91 مناقب الإمام أحمد بن حنبل بعد علمه نذكر كلام الإمام في الزهدي والعقائد وهذا ما نحتاج إليه يا أخواني كثيرا يقول الإمام رحمه الله أخبرنا المبارك ابن أحمد الأنصاري قال عن عبد الله بن أحمد السمرقندي قال يذكر السنة ثم يقول سمعت إبراهيم ابن سفيان يقول سمعت أبا أسمع ابن عاصم البيهقي يقول بت ليلة شوف الزهد والورع والتقوى بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه أنا ما رايح الآن أحد طلبة العلم رايح ينام عند الإمام أحمد بن حنبل فجاءه بالماء ووضعه عنده ليش حتى يقوم الليل يمكن يعني ينام أحمد بن حنبل يقوم الليل وينام فيقوم الثاني ياخذ الطاسة هذه اللي فيها ما يتوضأ ويقوم الليل لأن قيام الليل عندهم عادي حنا عندنا صلاة الفجر صعبة وننام عنها ونأخرها أيام وأيام ومع ذلك نلتمس الأعذار لأنفسنا سمعت أبا عصمة بن عاصم البيهقي يقول بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان يعني ما نقص فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل كيف تطلب العلم وتطلب دراسة الشريعة والفقه ما يكون لك ورد في الليل وقراءة وقيام الليل يعني استنكار على هذا الرجل ويقول ابن المديني المحدث الكبير: ودعت احمد بن حنبل فقلت له: توصيني بشيء يا ابا عبد الله؟ فقال: نعم، اجعل التقوى زادك وانصب الاخره امامك. التقوى زادك والاخره امامك. احتاج كلامك من العباره هذه سطر واحد خلاص فيها كل التقوى والورع والخوف والذنب وقضاء الامل والدنيا. وقال يحيى الجلاء يقول: سمعت احمد بن حنبل يقول. شوفوا شلون حرص على الناس اللي يحفظون القران. عزيز علي، هذا كلام احمد بن حنبل، عزيز علي ان تذيب الدنيا اكباد رجال وعت صدورهم بالقران. عزيز علي ان تذيب الدنيا اكباد رجال وعت قلوبهم بالقران وصدورهم بالقران. ناس حفظوا القران ثم يموتون، ما يخلفهم بعد احد. وفعلا يا اخواني حبايبي كلنا يشعر بهذا عندما اصبحت معارك الرده بين المسلمين والكفار. كيف عندما مات كثير من حفاظ القران خاف المسلمون على القران فجمعوه، والان كم واحد فينا في المسجد هنا يحفظ سلطه القران يا اخواني؟ قليل جدا. نحفظ قال فلان حدثنا عن فلان عن فلان، نحفظ مصطلح الحديث، نحفظ قال وكلام الله سبحانه وتعالى نغفل عنه كثير. والواحد ما يحفظ، يمكن واحد ما يحفظ في اليوم هذا. كلنا يا اخواني انا وانت كلنا مقصرين. لذلك بالدراسه الرياضيه قالوا اللي يحفظ كل يوم 3 آيات على مدار 5 سنوات يحفظ القران كله. كل يوم 3 آيات تحفظ، بعد 5 سنوات تختم القران كله. يعني اللي يحفظ 6 آيات 2 سنوات يحفظ القران كله. شوف يا اخواني مساله سهله، لكن بلا همه ومصابره ومتابعه وعلى حسب نفسيات الناس. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: قلت لابي يوما: اوصني يا ابت. فقال: يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت الخير. انت خلي النيه عندك وين ما كنت تستطيع. انوي يا اخي اذا كان عندك 1000 دينار تتبرع بها كل المسلمين وللفقراء وللمحتاجين. انت ما عندك لكن تبقى النيه لعل الله عز وجل برحمته ان يكتبها لك ويحسبها لك. ايش خاطر انت؟ وقال ابو بكر المروزي: سمعت احمد بن حنبل وسئل بما بلغ القوم حتى مدحوا الناس العلماء هذول اللي قاعد نتكلم عنهم، ليش الناس تمدحهم؟ وايش اللي سالوا فيه حتى الناس تمدحهم؟ فقال بالصدق، الصدق مع الله، ويعني بالصدق هنا الاخلاص لله رب العالمين. يصنف ابن الجوزي باب تحت عنوان ذكر كلام الامام في فنون مختلفه في الاخوه وفي بعض المعاني المتنوعه. فيقول: سمعت، قال ابو بكر نفسه يقول: سمعت احمد بن حنبل يقول ان لكل شيء كرما، وكرم القلب الرضا عن الله عز وجل. وقال محمد بن اسماعيل بن العلاء: حدثني ابي قال: دعاني رزق الله الكلوابي فقدم الينا طعاما كثيرا، وذكر نوع الطعام. فقال احد الجالسين، طبعا جالسين يعني من العلماء، جالسين جالس معهم يحيى بن معين وابو خيثمه وجماعه، فقدم لهم طعام ثمين هذا الرجل، واحمد بن حنبل جالس يعني حزين دينه. فقال رجل من الجالسين: والله لقد اسرفت في الطعام. فقال احمد بن حنبل: لا والله، لو ان الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمه ثم اخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم اخيه المسلم لما كان مشرفا. فقال له يحيى: صدقت يا ابا عبد الله. قوه العلاقه بالاخوه، لو ان الدنيا كلها جمعته كانها لقمه وضعت في فم حق المسلم ما انت مشرف، لان حق المسلم على المسلم شيء قوي يا اخواني. المسلم يسلم حقوق، الاحاديث المعروفه والايات يا اخواني كبيره جدا، انت قطعه من اخيك المسلم يا اخي. احمد بن حنبل مربي كبير يعلم الناس. اسمع هذه القصه كيف يربي ويوجه الناس. كان في جيران ابي عبد الله احمد بن حنبل رجل، وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات. جاء يوما الى مجلس احمد بن حنبل فسلم عليه، فكان احمد لم يرد عليه ردا كاملا وانقبض منه. يعني احمد بن حنبل ما رد عليه رد كامل، يحسس انك حيل عليك تعمل المعاصي هذه، ما يعطي وجه. العاصي اللي قالوا مع الناس المسلمين في الدواوين اسمع ذاك انا جاي من لندن وسويت الفاحشه والثاني يقول انا جاي من هناك وسويت الفاحشه واللي قاعدين بعض المسلمين مصلين لا الله يجعلها في رجعنا بكل بحث قوم اطلع برا خلي عليه ولي ونصح نصيحه غليظه مش زي لها الشباك ولا كانك تنكر تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في حس انك انا الناس راضي عن المعصيه لكن احنا نحب ان يحسس هذا انه ما راضي عنه ولا عن هذه المعاصي وهذه الخادوره فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه فقال له يا أبا عبد الله لم تنقبض مني فأني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها يقول أنا تركت المعصية وتركت الشيء اللي كنت تحسبني دام عليه المعاصي برؤيا رأيتها في المنام الحين قص الرؤيا اللي رآها الرجل في المنام اسمع معي فقال الإمام أحمد رضي الله عنه وأي شيء رأيته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي أو بصورتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض وناس كثير أسفل جنوب قال فيقوم رجل رجل منهم إليه فيقول له ادعوا لي فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيره الرسول قاعد عرض مرتفعة والناس قاعدين تحت هذه رؤية الرجل كل مرة يقوم لواحد فيقول الرسول ادعو لي فالرسول يدعو له فيقول الرجل بقيت أنا بروحي بقيت وحدي في الأرض فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه استحييت من النبي من المعاصي اللي كنت أفعلها فقال يا فلان لما لا تقوم إلي تسألني أدعو لك قال قلت يا رسول الله يقطعني الحياء لقبيح ما أنا عليه فقال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك فإنك لا تسب أحدا من أصحابي قال فقمت فدعا لي قال فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه قال فقال الإمام أحمد بن حنبل يقول راوي الحادثة فقال لنا أحمد بن حنبل يا جعفر يا فلان يا فلان بطلبة العلم حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع حادثة جميلة حلوة يستأنس بها وتثار بين الناس لعل فيها عبرة يصنف كذلك باب ابن الجوزي تحت عنوان في ذكر ما انشده من الشعر او نسب اليه ما نذكرت للشعر نختار مع المسرح قال احمد بن يحيى تعلم كنت احب ان ارى احمد بن حنبل فصرت اليه فلما دخلت عليه قال لي فيما تنظر فقلت في النحو والعربيه فانشدني احمد بن حنبل يقول اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب لهونا عن الأيام لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب ويقول بلغني عن علي بن خشرم أنه سمع أحمد بن حنبل يقول شوفوا شو اخواني يبين ان اللذة والمعصية تروح لكن يبقى سواد وخيبة يوم القيامة يقول احمد بن حنبل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار لا خير في لذة من بعدها النار ويحضرني هنا الموقف الذي دائما استشهد به يذكر ابن الجوزي في تلبيس ابليس ان رجلا دخل على الامام احمد بن حنبل فقال له يا ابا عبد الله ماذا تقول في قول الشاعر في القصائد الرقاق الحسان قال احمد مثل ماذا قال يا ابا عبد الله مثل ما قال الشاعر وقال لي يا هذا اعد علي ماذا قال الشاعر فقال رجل يا ابا عبد الله يقول الشاعر اذا ما قال لي ربي ألا استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فقام أحمد بن حنبل ودخل بيته وأغلق الباب فيقول الراوي سمعت نحيبه من وراء الباب وهو يبكي ويقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني كان رقيق القلب يبكي بكل موعظة وإن كانت سعرا يسمى كذلك باب تحت عنوان صفته وهيئته وسمته فيقول احمد بن العباس ابن الوليد النحوي يقول سمعت أبي يقول رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن الوجه يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض، ورأيته محتما وعليه إزار، رأيته محتما وعليه إزار. والعمامة من السنة، لكن الناس حسب عاداتهم أن يطبق السنة ويدعي مثل أنا وأنت أن نتبع الحديث والسنة جل ألبس العمامة. قلت لأحد الأخوة قال أنا لا أرى في هذه السنة السنة الجبلية، مثل شنو السنة الجبلية؟ مولود على العمامة يعني؟ الولد في طلع العمامة؟ الجبلية ما كان طبيعة في الرجل ذاتية مخلوقة فيه، معلم العمامة فيها حديث وراجع في كتب الفقهاء والأحكام المحدثين. فالواحد لا يتهرب يقول أنا ما بعمل هذه السنة، ما هي أمر ولا واجب ولا أمر، سنة هيئة. وأبو داود السجستاني يقول لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. ما خلينا نتكلم في أمور الدنيا، لكن إذا جاء وقت العلم، الحلال والحرام، المسائل الفقهية، تفسير كتاب الله، معرفة حديث رسول الله، تكلم. حنا يقعد الواحد المساحة، والله الكابر هذا المدير 75 سكان شوي عالي، والجير طاير تحت الله يهديه بصير، بس اللون يا أخي ساعة كاملة في ألوان السيارات، وساعة كاملة في ألوان الطواير، وساعة كاملة الثوب هذا بروبلين وذاك حرير وثالث، يعرفون الناس كل شيء، ويطقون الباب على الناس اللي ما عرفوا شيء، لكن أمور دينهم ما يسألون عنها، حتى في الأمور البسيطة، حتى في الصلاة، ما يسألون فيها أبدا، ولا يفهمون العلماء، ولا يتصلون فيهم. اسمع على هذا الحدث الجميل. أبو العباس يقول سمعت الحسن بن إسماعيل يقول سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منهم حسن الأدب وحسن السنة. 500 بس من 5000 يكتبون الحديث، والباقي يجلسون ينظرون إلى الخلق، ينظرون إلى التصرف، ينظرون إلى الواقع، يتعلمون الأدب من شكله وهيئته. كأن الكهرباء ضعفت في كتاب الحوض الثاني ذكر أحسن. ينظرون إلى هيئته وخلقه وسلفه. نعم الأخ بنايف يسأل يقول شلون يسمعون 5000؟ احنا هنيك في واحد قاعد ورا ما يسمع، كيف؟ والبخاري كان يحدث 10000 حاضرين، ما كان عنده لا سماعات ولا ميكروفونات. كان طريقتهم يا اخواني ان يقف البخاري يتكلم، بعد 100 مثل مثلا في اخر ينفذ واحد يسمع كلامه، حتى واحد ذهين يسمع صافي الاذن حسين يوصل الكلام ذو فجاه يعني صوته يعني قوي، فذاك يسمع كلام البخاري فينقل على اللي بعده، وبعضهم يقف على النخل يسمع الكلام ويبلغ، فواحد مني واحد مني ينتشر الكلام هكذا. شوف يعني مثل اللي صار في الحرم يقول الله اكبر راح يكبر الله اكبر هكذا ينتقل الكلام. طبعا اتوقع 10000 انه خلص الامام الدرس انه يقول وصلى الله على محمد ينقل بعد صلى الله ولا قام وراح يقول لهم ثلاث بعد ينظرون صلى الله على محمد اخر شيء اخر فقط، فما صارت الكلمه وكيف تنتقل عن الكلمه بعد شيء. احنا الحين مقرفونات والناس مرة ولا حاطه بعدها. هذا يذكرني للشيخ محمد الاشقر الله يذكره بالخير كان يسوي درس عن البدعه، في ناس عندهم كل شيء بدعه، حتى البدعه بدعه عندهم ما خلص منه. فيقول كل قاعد في بريده ما ادري اي منطقه درس في الناس، فيقول احد خطباء المساجد الناس عالم ما يستخدم الميكروفون، ليش يا شيخ بدعه ما سواها النبي؟ فيقول الشيخ محمد الاشقر عليك من اقناعه. بعدين يوم من الايام كنت جالس معاه وكان عنده كتاب قلت له اقرا عليه هذا الشيء، فحمل نظارته ويلبسها بيقرا، قلت له ليش تلبس النظاره؟ ما لبسها رسول بدعه، قال لا تكبر الكلام، قلت له الميكروفون يكبر الصوت. فاقتنع فكره، يعني في ناس بالعافيه يلا تحللهم يلا تصيح يا اخي شيء اول يسر لك بعد ليش تشدد فيه؟ وين وصلنا احنا؟ ها؟ هيئته وسلبه في ذكر جهده، مساحه كلامه الجهد في ذكر جنبي، انا ما ابي افوت توقف موتي وكيف جنازتي وماذا حدث في رؤيات المنام، فاذا قصر وقت اخر نحاول نقصر نلغي بعض الاشياء. في ذكر جنبي رضي الله عنه قال سليمان بن الاشعث ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط، إنسان منقطع إلى الآخرة. لذلك الناس يعني لذلك الله يمن عليه بالعلم، يمن عليه بكل خير، لأن الناس كانوا للآخرة، خلقهم الله هكذا حتى يحفظوا الدين. ولذلك لما قيل لابن مبارك إن الحديث كثر فيه الوضع والكذب، قال يعني استريح، فإن تعيش لها الجهابرة. الله يخلق ناس تعيش لهذا الحديث ولهذا الدين، تحميه وتدافع عنه. ويقول أبو حفص أمر بن سليمان المؤدب: صليت مع أحمد بن حنبل التراويح، وكان يصلي به ابن عمير، فلما أوتر رفع يديه إلى ثديه، يعني رفع إليها شكل الوتر، وما سمعنا من دعائه شيئا ولا ممن كان في المسجد. يعني كان يبكي، وكان من شدة البكاء ونحيب ما يسمع دعاء، وكان فيه في المسجد فراز على الدرجة، لم يكن فيه قنديل ولا حفير ولا خلق، فيه مسجد فاضي، ذهب وفقر، وكذلك خوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا صلاة التراويح عند الإمام أحمد والجمهور كلها 20 ركعة. كذلك يقول أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع بن مخلد العطار: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام، هذا أحمد بن حنبل يقول، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. ما في داعي يعني تهتم وايد زين بالأمور، إنما الشهادة اللي تكفي الإنسان حاجته كافية، لأن هي أيام قلائل ثم راحلين إلى الله سبحانه وتعالى، وكل تقدم على عمله، وهو من حسب المرء عن يوم القيامة دينة وصلاته، لا بشداشته ولا كشفته ولا أي شيء من هذه الأمور. ولكن مع ذلك إن الله جميل يحب الجمال، في النفس الوقت نفسه البذاذة من الإيمان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التواضع في الثوب والحياد. ذكر ورعي. الحوادث كثيرة يا أخواني، أنا ممكن يعني أختار حادثين ثلاث فقط. وذكر ورعي وذنب يا أخواني ذكرها ابن كثير تسلسل في صفحتين ثلاث، حلوة جدا وجميلة بالحقيقة في البداية والنهاية، وكلها كتب عشر صفحات عليها ابن حنبل مختصرة وجيدة. من شدة ورعي يا أخواني أنه كان عار واحد فطل فد فطل، فجاءه ذاك الرجل بالسطل مع سطل آخر، فلا يدري أيه سطل الإمام، فقال: أيهما سطلك؟ فاشتبه على الإمام، قال: هما لك، أنا أخذ سطلك ويكون أحسن، ما أدري أيه سطلك، استغلهم لك، ما يهم السطل، ردهم عليه. وقال أحمد بن القاسم الطوسي: كان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه، فقيل له: في ذلك ليش تغمض وشك نصراني؟ فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب علي. يقول لله ولد، كيف أنظر إليه؟ هذا كيف صار مخلوق أصلا؟ كيف ادعى على الله سبحانه وتعالى؟ من شدة ورعه ما يحب يشوفهم حتى لا يتذكر الجرم في حق الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل، وبلغنا أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة. كان ما كان واحد يحفظ مثله، ومع ذلك ما يقول للنفس يفتح الكتاب ويقرأ حتى يتأكد أن النص صحيح. لذلك يقول الشيخ محمد فوزي في ظله، يقول: كان مشايخنا كبار الله يرحمهم يقول يعلمونا، وأن كنت حاضر المسألة، واحد سألك قضية ثانية سهلة جدا في أبسط أمور الصلاة، حلال ولا حرام ولا مكروه، ليش حاضرها؟ الأفضل أنك ترجع للكتاب. الإنسان ينسى، الإنسان يخلط، الإنسان يشهو، الإنسان تقع من الأشياء، الإنسان يشتبه عليه الأمر، فأرجع للكتاب، لأن هذا دين، لأنها لذيذة يا أخواني. إذا قيل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وهذه حادثة يا أخواني، أنتم تعرفون أن أحمد بن حنبل لم يتطرق إلى مسألة فتنة خلق القرآن وتعذيب الأمراء المعتصم والمأمون بأحمد بن حنبل وجلد بالسياط، وكيف صبر وكيف بغى يقتل المسلمون لولا ثبت أحمد بتثبيت الله له. فكان بعض أبناء عند ابن عبد الله وابن الأصغر من عبد الله اسمه صالح، كان يقبل الفلوس يعني من الأمراء والحكام، فكان ما يقبل أن يأخذ منه أكل ولا يأخذ منه ماء، حتى على فراش الموت قال: لا تغسلوني دماء ولدي صالح، ولا تكفنوني بكفل اشتريتموه من أموال صالح. ليش؟ يخاف أن هذه الأموال من الأمراء فيها حرام فيها رمى فيها ظلم، هو يبتعد تورعا. ولذلك لما علم أن ولد صالح يأخذ الأموال من الأمراء ماذا فعل؟ قال محمد، قال أحمد بن محمد التستري: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما كان طعم فيها، ما أكل شيء يعني. فبعث إلى صديق له فاستقرب شيئا من الدقيق، يعني استعار شيئا من الدقيق الصحيح، فعرفوا في البيت شدة حاجته إلى الطعام، فخبزوا له يعني بعجلة سؤال، قالوا له خذ الطعام اخذوا له بالتنور. فلما وضع بين يديه قال: كيف خبزتم هذه السرعة؟ شلون طلعت الخبز سريع مخبوز الشكل؟ فقيل له: كان التنور في بيت صالح مسجورا فخبزنا بالعجلة، يعني كان التنور في بيت صالح مستعد جاهز فخبزنا فيه. قال: ارفعوا الطعام ولم يأكل، وأمر بسد بابه إلى دار صالح، الباب اللي بين بيت ولد صالح سد. شوف شدة الحرص وشدة الورع من هذا الإمام الجليل رضي الله عنه. نذكر كذلك باب في تواضعه رحمه الله. قال أبو بكر أحمد بن محمد المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل الله أن لا ينقتل، أين نحن من هؤلاء؟ لما تكون عند الصالحين والأتقياء فنحن وين بين وين؟ وهو مشير الأتقياء رحمه الله. أين نحن من هؤلاء؟ وقلت يا أبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك، إيش كثر الناس اللي يدعون لك ويمدحونك ويحبونك؟ قال: ما شاء الله أنا أحب الناس، أنا من أهل الجنة، أنا والله ما شاء الله عالم أقتر بنفسه، مع أن حافظ ألف حديث، مليون حديث. الحين كم حديث مكتوب مدون؟ 50,000 حديث مدون تقريبا. أحمد بن حنبل 1,000 حديث عنده، يعني اللي يقول لك هذا حديث ما وصل حق الإمام أحمد ما عنده سالفة. كان حافظ 1,000 حديث ما وصل الحديث. وهو شيخ المحدثين وما نطلع قد نصر الحديث الشكل جاء نحن وصلنا لنا وما وصل حق العلماء، وإذا ما وصلنا ما وصل حق تلاميذ وتلاميذ تلاميذ. وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل الله ألا ينقصنا، أين نحن من هؤلاء؟ وقلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرورقت عيناه بالدموع ثم قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا، أخاف الله يعني بعد السنه بالطريقه هذه استدرجني اقترب نفسي استدراجا، أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. هكذا الورع يا إخواني، وهكذا التقوى عند الأئمة الأعلام رضي الله عنه. تحت عنوان الباب الثالث والخمسون في إجابة الدعوة وخروجه لرؤية المنكر، إذا شاف المنكر ما يجامل يطلع. دعوة مرة قال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرج فلحقه صاحب المنزل، صاحب العزيمة يركض وراه، فنفض يده في وجه أحمد بن حنبل قال: خلاص ما بعزمتك ولا بشيء، حاطط كرسي في فضة حرام. وقال ابن حنبل بعد ان نفر يده قال: مثل المجوس مثل المجوس، وخرج موليا مذكرا رضي الله عنه. ويذكرون كذلك في باب تعبده وورعه رحمه الله، وهذه حادثه جميله، يقول صالح بن احمد بن حنبل ولده يقول: كان ابي لا يدع احدا يستسقي له الماء لوضوئه، يعني جر الدلو من البير ما يخلي حدوه يروح ياخذ النفس بنفسه لوضوئه الا هو، وكان إذا خرج الدلو يعني خرج الدلو متروس ماء ملئ بالماء قال: الحمد لله. قلت يا أبي: أي شيء من الفائدة في هذا؟ حقك حمد الله الدلو نزلت بالبير وطلع متروس ماء. فقلت يا أبي: أي شيء من الفائدة في هذا؟ فقال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ شوفوا شلون يستشعر الآيات ويستشعر كلام الله سبحانه وتعالى. ويقول ابراهيم بن شماس: كنت اعرف احمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل، من يوم الصغير كان يقيم الليل. لذلك يا اخواني الحين الله يعيننا والله السنن خلق قيام الليل، السنن الراتبه اللي قاعد يتابع عليها الان، ولما نكبر ويصير شايب ما يقدر يصليها، اللي يقيم الليل ويشاب الان ولما نكبر العمر والمرض ما يستطيع يؤديها، الله يكتب له اجرها لانه كان مداوم عليها، وفي اثر صحيح لذلك عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه فرصتنا كلنا شباب، والله معطينا الصحه والعافيه والفراغ، فماذا ننتظر على انه الكسل في نفوسنا؟ وقال الحلال: وانا عن عبد الله بن احمد قال: رايت ابي لما كبر واسلم اجتهد في قراءة القرآن وكثرة الصلاة بين الظهر والعصر وكثرة الصلاة بين الظهر والعصر. فإذا دخلت عليه انفصل من الصلاة، يعني إذا دخلت عليه وقال صلي ما يصلي يبي يخلص، انفصل من الصلاة وربما تكلم وربما سكت، فإذا رأيت ذلك خرجت فيعود لصلاته ورأيت وهو مختتم أكثر من ذلك يقرأ القرآن. يعني بش عليه شبك عليه القرآن، إذا حسن واحد بش عليه في البيت حتى في البيت مو جدا الناس يخش القرآن تحت البيت والعباءة حتى لا يشوفون الناس يقرأ القرآن، ما شاء الله تاني القرآن، ما شاء الله تاني صوت حلو بالأذان، ما شاء الله تاني خطيب زيه، ما شاء الله كده. ما يحب الكلمات هذه أبدا، وإنما دائما للورع والتقوى يخفي أعماله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كراماته وإجابته وإجابة الله سبحانه وتعالى سؤاله. طبعا إحنا الكرامة عندنا من العقيدة الإسلامية كما قال، وأثبتا من أولياء الكرامة ومن أنكرن تنبذا كلامة. يعني هذه الكرامة من أصل، يعني مبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية عندنا أهل السنة والجماعة. نسمع كرامات الإمام وكيف الله يستجيب دعاء مبررته. قال محمد بن علي السمسار: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل جاء بالليل إلى منزل صالح، وابن صالح تسيل الدماء من منخره، يعني من جلده، أحمد بن حنبل جاء حق جلده تسيل من منخره، وقد جمع له الطب وهم يعالجونه بالفتن وغيرها والدم يغلبهم. فقال له أبو عبد الله: أي شيء حالك يا بني؟ قال: يا جدي هو داء، هو داء أموت، يعني كان كأني أموت، ادعو الله لي. فقال له: ليس عليك بأس. ثم جعل يحرك يده كأنه يدعو له، فانقطع الدم، وقد كان يئس منه لأنه كان يرأف دما، الدم كان يعني يطلع بشدة. الحادثة الثانية المشهورة يذكرها ابن الجوزي في سنة الصفة كذلك، قال العباس بن محمد الدوري: حدثني علي بن أبي حرارة جار يعني أحد جيرانه، قال: كانت أمي مقعدة يعني مشلولة نحو 20 سنة، فقالت في يوما: اذهب الى احمد بن حنبل فسله ان يدعو الله لي. فسرت اليه فدققت عليه الباب وهو في دهليزه فلم يفتح لي، وقال: من هذا؟ فقلت: انا رجل من اهل ذاك الجانب، سالتني امي وهي زمن مقعدة ان اسالك ان تدعو الله لها. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب يعني غضبان، فقال: نحن احوج الى ان تدعو الله لنا، يعني روح بيحبون لك دعوة الله لنا، احنا وين الدعوة؟ احنا فقارة. فوليت منفردا في رواية ولا يبكي على أمة المسكينة أحمد بن حنبل ما دعا لها. فخرجت عجوز من داره فقالت: أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ أقبل. فقلت: نعم. قالت: قد تركته يدعو الله لها، يعني قلت أنا بدعو الله أم أحمد بن حنبل يدعو الله لها. قال: فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب، فخرجت أمي على رجلها تمشي حتى فتحت الباب، فقالت: قد وهب الله لي العافية. هي مشلولة رحمة الله، هي طق الباب، أمي اللي فتحت الباب المشلولة المقعدة. هذه من كرامات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حدثني إبراهيم بن هانئ قال: حدثني النساج ساكن لأبي عبد الله قال: كنت أشتكي فكنت أئم بالليل، فخرج أبو عبد الله في جوف الليل فقال: من هذا عندكم يشتكي؟ فقيل له فلان، فدعا له وقال: اللهم اشفه. ودخل فكأنه كان نارا صب عليه ماء، شوف محموم وحر وعن على طول، كان صار بارد صح. مباشرة بدعاء أحمد بن حنبل مطعم حلال ورع ودعاء وقيام ليل وخوف من الله وكذا، احنا ليش ما ندعو؟ ليش ما نستجيب الله لنا؟ الله أعلم. ذكر وفاة الإمام رحمه الله حتى نعجل. ذكر وفاة الإمام رحمه الله طبعا في يوم وفاة الناس الزحمة حتى أغلقت الطرقات، حتى الباحة ما يستطيعون يبيعون في الطرقات، والبيت قبط الناس، والناس في كل مكان رصوف، خرج الأطفال والنساء والرجال، وكلهم يسألون عن أحمد ويهتمون لإمام أهل السنة الذي صبر على التعذيب من المأموم والمحتفل وحفظ لهم الدين. إن أحمد سوف يموت، إن أحمد سوف يفارق الدنيا، الناس في هم وكرب عظيم، حتى الطرقات احتشدت يعني والناس ما أصبح لها مكان في الطرقات، وتعطلت صعب الباعة. يقول: دخل عليه شيخ فكلمه في رواية كثيرة وقال: اذكر وقفك بين يدي الله يا أبا عبد الله. فشهق أحمد بن حنبل وسالت الدموع على خديه، فلما كان قبيل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعو الصبيان أولاده ولاده الأصغار أو عيال أولاده، ادعو الصبيان ولسانه ثقيل ألبى الصبيان الصغار فجعلوا ينضمون إليه وجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم وعينه تدرك الدموع لمفارقتهم. فقال يا رجل لا تغتم لهم يا أبا عبد الله، فأشار بيده فظننا أن معناه أني لم أرد هذا. وكان يصلي قاعدا ويصلي وهو مضطجع لا يكاد يستر ويرفع يديه إيماء في الركوع. أنا في الصلاة ودأت وفي رواية وأسلت القص تحته فرأيت بوله دم أحمر قانع في آخر أيامه. فيقول فوضعته فقال خلني الأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة تقول فظننت أنه قد قبر وأردنا أن نمدده فجعل يقبض قدميه وهو مدهم وجعلنا أن نلقنه لا إله إلا الله ونردد ذلك عليه وهو يهلل وتوجه إلى القبلة واستقبلها بقدميه. فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس حتى ملأوا السكك والشوارع. فلما كان صدر النهار قبض رحمه الله فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وقعد الناس. فخفنا أن ندع الجمعة فأشرفت عليهم فأخبرتهم إن نخرجه بعد صلاة الجمعة يعني إلى الدفن. فيعني خلصت الجمعة الناس ما تروح إلى الجمعة من شدة البكاء. وبعد وهو على تراث الموت تذكر أن له ثلاث شعرات من النبي عليه الصلاة والسلام كان محتفظ فيها، فقال إذا أنا ما مت اجعلوا واحدة على عيني والأخرى على عيني الأخرى والثالثة على لساني ثم يعني أغلقوا فمي وأدفنوني مع شعر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك ابن حجر وكما يذكر ذلك القسطلاني وكل العلماء المعتبرين. هذه الرواية تبين يا أخواني دور الشيطان في فتنة الإنسان. ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لما حضرت أبي الوفاة جلس عنده، يعني اختصار القصة أنهم كانوا يقول لا إله إلا الله فيقول لا بعد لا أقول لا إله إلا الله من السماء. فلما أفاق قال يا أبا عبد الله يا أبتي ما لك كنت يقول لك قل لا إله إلا الله فكنت تمتنع؟ قال نعم رأيت الشيطان يقف في زاوية البيت وقد عض على يدي وقال لقد فتني يا أبا عبد الله ويلدني السنة ويقول لي مت على دين أجدادك هذاك من كفار قريش. فأقول لا يا أبا عبد الله لا يا أبا عبد الله حتى لا أفتن في ديني. ومات بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم.